بين الأصل التاسع مبتلي التاسع ضد مهد العال التاسع ويا ويا ويا التاسع بين الأصل التاسع مبتلي التاسر ضد مهد العال التاسر ويا ويا ويا التاسر ولا بالعجي عصي انا بالنبي امور النبي شو احمل لنني ولا بالعجي عصي انا بالنبي امور النبي شو احمل لنني بين الأصل التاسع مبتلي التاسع ضد مهد العال التاسع ويا ويا ويا التاسع فصل عني يوم ما زمي يوم قابلت عني نور ربي الجاوي وصل عندي يوم ما زمي يوم قابل من عندي نور ربي جاوي بين الأصل التاسع مبتلي التاسع ضد مهد العال التاسع ويا ويا ويا التاسع. See you.